فقد توفي والدي رحمه الله وترك لنا ميراث، ونحن من الأبناء ثلاثة ذكور وبنتان من أم أخرى. وقبل وفاة والدي كتب الميراث لوالدتي ونحن ثلاثة ذكور، وذلك بقصد حرمان إخوتي البنات من الميراث، وذلك بسبب عقوقهن له كما كان يقول رحمه الله. وتوفي أبي والأم على هذا الحال، فماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله. عليك بسم الله عليك أن تراجع المحكمة. ليس لأبيك أن يخصكم بالميراث دون البنتين، ولو زعم أنهما عقته. إذا كان الأمر كما قلت فيقسم المال بينكم جميعا للزوجة والبنين الثلاثة والبنتين، وإذا كان فيه إشكال أو نزاع بينكم فالمرجع المحكمة، راجعوا المحكمة، وفي المحكمة البركة والكفاية إن شاء الله.